يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى أحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، موعدنا الآن مع منهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقفنا عند فصل التصريح وقلنا أن أسباب الرد إما التزام الشرطي قلنا أو العيب، ظهور العيب في السلعة، أو الفعل البائع فعل بما يغرر به المشتري فكان له الرد. قد انتهى المؤلف من الكلام عن التزام الشرطي، لم يذكره نصا في المكتب بيناه، ثم تكلم في الفصل السابق كله عن الرد بالعيب ومباحث الرد بالعيب. تبقى في الأسباب التي توجب الرد، اللي هو فعل البائع فعلا فيه الغرر أو يغرر بالمشتري، وهو منها التصريح. لذلك قال فصل: التصريح حرام. ثم قال: تثبت الخيار على الفور، وقيل يمتد 3 أيام، فإن رد بعد تلف اللبن رد مع صاع تمر، وقيل يكفي صاع قوت. والأصح أن الصاع لا يختلف بكثرة اللبن، وأن خيارها لا يختص بالنعم بل يعم كل مأكول والجارية والأتان، ولا يرد معهما شيئا، وفي الجارية وجه. ثم ذكر قال: وحبس ماء القناة والرحى المرسل عند البيع وتحمير الوجه وتسويد الشعر وتجعيده يثبت الخيار، لا لطخ ثوبه ميلا تخيلا لكتابته في الأصح. طب هذا الفصل كما قلنا فصل التصريح. فقال المؤلف: التصريح حرام. ما سبب تحريم التصريح؟ قالوا بأنها، بعضهم قال في المذهب بأنها من باب الغش والتدليس، وهذا يصل لك في جانب البيع. في جانب البيع، لأنه لو تم البيع عن طريق التصريح. ووجه آخر أنه هذا من باب الضرر للحيوان، أن التصريح نفسها تضر الحيوان وإن لم يقصد البيع. لأن هنا لو لاحظت قال التصريح حرام، ما قال بيع التصريح فقط، لا، قال التصريح حرام، كان يريد أن يقول لك أن فعل التصريح حرام، سواء كان يقصد به بيعا أم لا يقصد به بيعا. فإن كان بيعا فالبعض قال الوجه هنا في من باب الغش والتدليس، والبعض قال إن لم يكن حتى يقصد به البيع فيقال من باب الضرر بالحيوان، وهو أن يربط، إما تربة حلمة البهيمة مدة فيجتمع اللبن فيكثر فيظهر الضرع كأنه ممتلئا باللبن وكأن هذه عادتها، فيأتي المشتري يرى الضرع ممتلئا لبنا فيظن أن هذه عادة هذه الشاة أو هذه النعم الإبل أو البقر وغير ذلك بأنها تدر اللبن هكذا. وبعضهم قال أن تربة كما قال الشافعي تربة أخلاف الشاة، يعني حيث يعني يكون هذا من باب الصر اللي هو منه التصرية، فأيضا يجمع فيها اللبن أصالة، تربة أخلاف البهيمة، أو يترك حلبها مدة، يعني لو كان لا يربط الأحلاف الأسف الأخلاف أو يربط الحلمات، أو يترك حلبها مدة فتظل تجمع لبنا حتى يأتي فيبيعها بعد 2 أو 3 أو غير ذلك. وطبعا هذا الفعل أو الأول هذا يضر بالبهيمة أصالة، هذا يضر بها فيجتمع اللبن، فيتخيل المشتري بأن غزارة اللبن في هذه الشاة أو الإبل أو البقر أو غير ذلك فيزيد فيه الشر. طيب هنا قلنا لا فرق بين في التحريم بين مريد البيع وغير مريد البيع، هذا يكون من باب وجه الضرر بالبهيمة، وهذه من سماحة الشريعة، حتى البهائم إذا ضرت فهذا أيضا جاء الشرع بالنهي عنها أصالة. فقال هنا التصريح حرام. وهنا طبعا قال التحريم جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، لا تصروا، هذا نهي عام، لا تصروا الإبل والغنم. قال: فمن ابتاعها بعد ذلك، ده حكم ثاني، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، حديث متفق عليه. فأولا لا تصير الإبل والغنم، فجاء نهي على العموم، يبقى هنا جاءت تصرية حرام. ثم من اتعافى بخير النظرين، جاء هنا الحكم الشرعي في البيع، إذا حدث البيع ثم علم المشتري ووجد ذلك فهو بخير النظرين، إما أن يمسكها كما هي ويمضي البيع، وإما يردها. هنا طبعا لو كان قد حلبها كما سيأتي، لو كان قد حلب اللبن هذا، فإن حلبها فيردها بصاع من تمر، لذلك سيأتي التفصيل، إن لم يحلبها فلا يردها بغير شيء، إنه لم يحلب اللبن أصالة، يعني أنه اكتشف ذلك أصالة. هنا قال تثبت الخيار على يعني هو كأن الحكم يتخير، إما يمسكها كما هي ويقبل، أو يردها ومع صاع من تمر. وقلنا هذا إن علي إن لم يكن يعلم عند الشراء وعلم بعد ذلك. وأيضا لو قلنا بأنه إن لم يحلبها فهنا يردها بغير صاع من غير شيء كما هي، وأما إذا حلبها فيرد الصاع من التمر كأنه عوض، كما سيأتي معنا عن اللبن المستخدم. طبعا هذه مسألة اتفق فيها الجمهور، مالكية والشافعية والحنابلة، وخالف فيها الأحناف. الأحناف حقيقة ما أدري لو أردت أن أدخل في الأحناف خالفوا في ذلك في هذا الحديث، ولم يقولوا بالرد أصالة، وعدم قولهم بالرد يرجع عندهم لأنهم يروا بأن البيع لازم، البيع لازم، آسف، أن البيع عندهم لازم، وما دام البيع قد لازم فليس للمشتري أن يرد بأي شيء، ولا خيار له في المصرة، وعليه الإمساك عليه الإمساك عليها، والثمن حق للبائع بذلك. طيب طبعا هذا خلاف الجمهور، خلاف قول الجمهور، كما قلنا عندنا من الجمهور المنقول حديث الذي معنا حديث أبو هريرة متفق عليه، وعندنا أيضا حديث ثاني للبخاري انفرد به، قال من اشترى غنما مصرة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها، ذكر قلت ليش لما يحلب ففي حلبتها صاع من تمر، هذه رواية عند البخاري. وفي رواية المسلم أيضا إذا اشترى أحدكم لقحة مصرة أو شاة مصرة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي وإلا فليردها وصاع من تمر. كل هذه روايات صحيحة، إما متفق عليها واحد عند البخاري وأخرى عند مسلم، بل عند السنن أيضا في أخرى، إما اشترى مصرة فهو بخير النظرين أو بالخيار بعد 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها مع صاع من تمر. هنا مصرة تفيد العموم، لذلك سيأتي الكلام ليش هو ألحق الجارية والأتان في آخر الكلام مع الأنعام، لأنه يعتبر كله من المصرة وليست المسألة خاصة بالأنعام فقط، سيأتي الكلام عنها في النهاية. طيب فهنا فنقول هنا انتظر ما ننتهي جاوبك عليك كل شيء. طيب هنا نقول يبني ما الجارية فيها لبن والأتين فيه لبن، انت تستنى، انت ليه بتستشكل في اللبن؟ احنا قلنا غير اللبن أصل في حاجة تانية في العالم، يعني مثلاً في قطاع أو يأخذ شيء حبيبي، احنا قلنا الكلام التصريح كله هو ربط الأحلاف والحلمات السادة عشان اللبن يزيد. طب فهمت التانية ربط الحلمة وفهمت انه يتركها عشان اللبن، فايه الاستشكال بغير اللبن؟ هيكون في التصريح في ايه؟ ما هي التصريح انه يظهرها بان مش قلنا العله انه تظهر عنده وان في لبن كثير في البرع ثم يكتشف ان هي ليس هذا لبنها، هذه هي التصريح اللي هي كانها ربط ارجلها ويديها، يعني يقلف عشان يحبس الضرع، ماشي. لا ده مش تصريه، ده تصريه في اللبن، تصريه في اللبن. طيب هنا الاحناف لو اردتم نمر سريعا عشان الفقه في المساله، ان الاحناف ردوا هذا، ردوا المنقول وردوا المعقول. طب المنقول بيناه، والمعقول عندنا ان هذا في نوع قلنا من الغش او التدليس، لان هو كانه يسوي للمشتري بانها تضر اللبن كثيرا، فهنا يدل ذلك على انها هي نوع من الغش، كما كما ايضا عندنا في المنقول في المعقول قالوا كما جاء في اخر المتن. هم هنا في الاستدلال بهذه الطريقه فيها نظر اصوليا، هم يستدلون عندنا في المذهب وغيره كما لو مثلا اتى بجاريه شمطاء وسود شعر الجاريه الشمطاء، يعني هي شمطاء ثم سود الشعر تدليس، فباعها فانكشف المشتري بعد ذلك ان هي اصلا شمطاء، اذا هي عجوز او كبير او غير ذلك ايضا، فله حق ايش؟ او كما قال في الاخر ان واحد عنده ارض بيبيعها عشان يصور لها زق ولها قناه او ترعه، فجي قبل ما يبيعها بس الميه اللي في القناه يمين وشمال عشان يكسر مكان القناه اللي عنده فيها الماء، فجي واحد يشتري نظرا الى الماء اللي موجود اللي بيروي قال ده ماء كثير، فالمساله عنده سيجد ماء كثير في الري في الري، وده تدليس لانه هو حبس الماء قبل ان يبيع اللي يرى ذلك، او حبس الماء في الارض ايضا، فقالوا هذا كله من باب التدليس والتغرير للبيع، فقالوا قياسا على ذلك ما حدث بالتصريح ايضا، هذا من المذهب او الجمهور بذلك. طيب الاحناف ردوا المنقول وردوا المعقول اصاله، ردوا المنقول بعضهم، ردوا المنقول في الاحناف بعضهم تكلموا في في في نكاره الاحاديث، يعني هو انقسموا في الرد على على على طريقتين في الرد، البعض ان رد قالوا ان الاحاديث هذه منكره متنا، طبعا ما قدروش يتكلموا سندا لان هي سندا في اعلى درجات الصحه مثلا من البخاري ومسلم اصاله، لكن قالوا مخالفتها للقياس، مخالفتها للاصول المعترف بها شرعا، بدأ ايش وجه في الرد سنبين. وجه ثاني قالوا لا، ردوها من باب النسخ، قالوا الاحاديث دي منسوخه وما بتكلموش في السند، بتكلموا في باب النسخ ايضا. ورد ثالث عندهم قالوا الاحاديث مضطربه، في اضطراب بين الروايات، اختلاف المتون يضرب بعضها بعضا، فده اضطراب يجعلنا لا نعمل بها اصلا. طيب قالوا الاصل ايه، شو الاصول اللي بيتكلم عنها الاحاديث، بيقول لك الطريق الاول قالوا الاحاديث دي تخالف الاصول الشرعيه، ايش الاصول الشرعيه؟ قالوا الاصول الشرعيه المعلوم انه لا تضمن عينا مع وجودها، العين اللي موجوده لا تضمن بل ترد هي بالعين، يعني الوقت انت الان خدت الشاه ومعها اللبن اصاله صحيح، فانت بترد شاه وتمر، فقال له ازاي ارد تمر واللبن موجود، فالمفترض انك لما ترد العين اللي انت واخدها، لا تردش بدل عن العين، الاصول الشرعيه بتقول ذلك انك انت معاك عين وضمنتها والعين موجوده ما هلكتش ما تلفتش، تردها مش ترد صاع من تمر بقى، ترد لبن او قيمه اللبن على الاقل، لا اما لبن مثله لا اما قيمه اللبن، لكن تردها ساعة مع تمر اصاله، فكيف يرد التمر مع وجود اللبن؟ لان الشرع عندنا حتى قال لو حلب اللبن يرد ساعة من تمر، ودي مساله سنبينها الان عندنا اصاله يعني ايضا. طيب ثم قالوا الاصل الثاني ان الاصل في الضمان المثليات، المثل وفي غير المثليات القيمه، يعني الشيء اللي انت ضمنه الاهم انك كسرت تليفون في مثله بالضبط، هتجيب مثله ام لا؟ او انت اتلفت الواحد كيلو قمح، هتجيب له كيلو قمح ده المثل، طب اتلفت له هاتف هتجيب له ايش قيمه الهاتف؟ ما دام ما فيش مثل يبقى قيمته، يبقى في الضمان اما مثلي او قيمه، قالوا لا هذا لا مثل ولا قيمه، لانه قال له صاع من تمر، ما علاقه التمر باللبن؟ ما هو ليش التمر عشان اللبن اللي انت اخذته اللي كان في بطنها اللي في الضرع يعني واخذته منها ايضا، فقالوا هنا يضمن اللبن بالتمر وهذا لا مثل ولا قيمه، خالف ايضا ذلك ايضا. قالوا ايضا من المضمونات عندنا من الاصول الشرعيه ان المضمون بيزيد وينقص على حسب المضمون، يعني انا لو الشيء المضمون اللي انا ضمنته زاد لازم اعوض بالزياده، لو نقص اعوض بالنقص، لكن احنا هنا قالوا لا ده صاع من تمر ثابت، لو خد منها 100 لتر لبن، لو خد 10 لتر لبن، لو خد لتر واحد لبن، فهنا المضمون اللي هو لبن المصراه بيزيد وينقص، ومع ذلك قالوا عندنا الرد هو صاع من تمر، وده يخالف اصول الضمانات اللي عندنا بان الضمان بيزيد وينقص على حسب الشيء المضمون اصاله ايضا. قالوا من المخالفه للاصول لو قلت بان خيار التصريه 3 أيام في الحديث، قلتم بتقصوه على خيار الرد بالعيب صحيح؟ خيار الرد بالعيب ليس له مده عندكم، الفور او غير الفور، الفور او على التراخي ليس له مده، يوم او الاثنين ولا ثلاثه، وانتم تقولون من خيار التصريه له مده، يعني خيار العيب غير مؤقت، خيار التصريح مؤقت. لذلك عندنا لو اطلع على العيب في اي وقت، لو واحد اشترى بيت وبعد سنه لقى ان الاساس ده فيه عيب، لو يرجع على البائع بذلك. لكن خيار التصريح عندنا 3 ايام فقط، فقالوا هذا ايش؟ يخالف الاصول التي تسيرون عليها. طب هذا الوضع، دي الاصول. الامر الثاني اللي قالوا فيه كلاما ما يحق للحديث يقولوه، قالوا هذا الحديث لم يروى من طريق صحيح بل طريق ابو هريره رضي الله عنه. وابو هريره عندنا اذا خالف روايته القياس، هذا كلام ما صح. القياس الصحيح حقيقه قدم القياس، خاصه اذا كانت روايته في الفقه، لانه لم يكن، وهذا كلام انا بنقله، ما يعني لم يكن ذا بصر نافذ، هذا حقيقه تجرؤ على الصحابه رضي الله عنهم. و لذلك لا، هم لهم سلف عشان فاهمين، هم ليش قالوا ذلك حتى بس ما تزم زما مطلقا؟ قالوا لان ابو هريره انكر عليه في روايته في الوضوء وروايته في حمل الجنازه من ابن عمر، لما روى ان الوضوء مما مسته النار، فقال ابن عمر لو توضأت بماء ساخن اكنت اتوضأ منه؟ ابن عمر بينكر على ابو هريره ذلك رضي الله عن الجميع. وقال ايضا ان ابو هريره قال بان من حمل جنازه يتوضأ، فقال ابن عمر أنا أتوضأ من حمل عدان يابسة. فلذلك هم يقولون ابن عمر أنكر على أبو هريرة في حديث وحديث، فإذا مسألة الفقه. وهذا طبعا قلت تجرؤ، لكن أنا بنقل لكم هذه كلها اللي أنا قلت في الحالة الأولى اللي هو إيش، بأن الحديث يخالف الأصول المتعارضة. طبعا هذه لا أستطيع أن أنا أجاوزها، لأن أنا لا أستطيع أن أستغل، لكن هذه نبين أن مدى رواية الصحابي أصالة، ولا يصح ان يقال ايضا للصحابي، صحيح تفاوت الصحابه في مساله الفقه والاشتغال به، لكن ما دام ثبتت روايه عن الصحابي وان كان واحدا في ذلك، ايا كان فقيرا ام ليس بفقيه، رب حامل الفقه لمن هو افقه منه، وهذا لا يقال حتى في حق الصحابه، لكن انا اقول ما دام ثبت الدليل والحديث، ثبت الحديث عن ابو هريره فلا بد من العمل به، وليس ولا يصح ولا يحق ان يتكلم اي واحد يوم لا يمكن ان يبلغ مبلغ ابو هريره في الفقه اصلا، ايا كان من جاء من بعد الصحابة والتابعين أصلاً، وهذا الكلام مردود عليه. الحالة الثانية قالوا بالنسخ، هم قالوا إن في نسخ، إن الحديث هذه منسوخة، واختلفوا. قالوا منهم قالوا طب أين النسخ؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. قالوا لأن المصفرة لو كانت تلفت عند المشتري كانت من ضمانه أم لا؟ فكون فضلاتها له ومنها اللبن بموجب هذا الحديث، يبقى اللبن لي، يبقى ليش يردها مع اللبن؟ تفهمين؟ قالوا الخراج بالضمان، الشاء عند المشتري في ضمانه، وكل شيء يضمن المشتري، لو تلفت هو يضمنها أم لا؟ فاللبن أرضا له، فلذلك لماذا يردها؟ فكأن هذا الحديث نسخ بالخراج بالضمان، كأنه يريدون أن يقولون ذلك أيضا. فهنا قالوا ذلك أيضا. أيضا قالوا الذي نسخ، هو على فكره احنا بناخد هذا الكلام تفقها عشان فاهمين، تتعلموا التفقه بس في المساله، والا كل هذا يجر بقول واحد بان ما دام ثبت الحديث انتهت المساله، ولا بد من العمل به، ولا مدخل للقياس مع ثبوت النص، يعني اردتم ننهيها، لكن احنا بنتعلم نظرته للمساله ازاي اصله، كيف تبحر اول درجه انه بيردوها من اكثر من وجه، وجوه الاصول العامه، ثم يتكلم عن النسخ، فياتوا بحديث هذا، وياخذوا بحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين، طب فين الدين بالدين؟ قالوا ان كان، قالوا لان المصراة لو تلف، لا قالوا لان اللبن المصراة اصبح دينا في ذمه المشتري، لان هو ليش اللبن المصراة الاولاني دينا؟ لان اللبن ده لما تشاؤه كان قبل الشراء، كان عند من؟ كان عند البائع، فهو راح مع البهيمه عند المشتري، لم ينشا عند المشتري، فكان اللبن مع الشاء هتخص المشتري البائع اصاله. هو يقول هنا إذا هنا أصبح اللبن دينا في ذمة المشتري، فإذا ألزم في ذمته صاعا بدله كان من قبيل بيع الدين بالدين. هو عليه دين، هو عليه اللبن، واللبن ذمة، صح؟ قلنا له لا، هنبدل اللبن بتمر، فكأننا بعنا اللبن بالتمر، وهذا دين، وما زال التمر دين في ذمته، فكأننا بعنا دين بدين. هو سيأتي في آخر الفصل ده ببيع قبل قبضي، مش هذا مسألة بيع الدين بالدين الصور لها، لكن أنا بكون تصوره، هم قالوا هذا من بيع الدين بالدين، فهذا ناسخ أصلا اللي موجود أصلا. طيب أنا نكتفي بذلك. الحالة الثالثة اللي هو تكلموا عنها الاضطراب، في اضطراب الأحاديث، بعض الروايات جاءت صاعا من الضم، وبعض الروايات قالت ساعة من طعام أصالة موجودة، وبعضها قال قمحا، وبعضها قال ساعة من تبر لا سمراء أو لا سمراء. هو هنا في حد بيرن عند الرجل ده، مين ده؟ أنت؟ فقالوا هذا اقتراب. تمام؟ أيضا كل هذا استشكالات حقيقة عندهم، أنا بس أردت أبينها ولا أريد أن نستفيد أكثر منك حتى ندخل في الدرس يعني اللي هو التفاصيل، لكن هذه كلها قد بيناها على فكرة في عمدة الأحكام. من أراد أن يرجع في عمدة الأحكام بينا فيها، لأن الحديث متفق عليه فذكره صاحب العمدة في ذلك وقد بينا، وإلا طبعا في ردود على هذه المسألة، لكن لو دخلنا أكثر من ذلك سيضيع يعني ممكن نصف الدرس يعني ينقلب عليه. فارجعوا بقى إن شاء الله وأردتم الرد عليهم في هذه الأمور. لكن طبعا الاحاديث ثابته صحيحه ولا تعارض فيها اصاله ولا اضطراب، لانه قال ساعه من طعام قد يكون ساعه من تمر، وهذا التمر ذكر زي فرد من افراد العموم، فاما التمر اللي هو القوت الراجح الغالب في اهل البلد، وان لم يكن فممكن من اي طعام. هذا من ناحيه الاحاديث قالوا فيها اضطراب. واما من حيث النسخ فلا نسخ في ذلك اصلا، لان هذا هذه صور من صور الذي جاء فيها نصا شرعيا من السنه، فهذا كانه تخصيص للعموم لو اردت، لأنه الخراج بالضمان أو البيع الدين بالدين، وهذا له رد. وأما الكلام الأول فإنه هو الحديث بنفسه أصل من أصول الشرعية. ما لا تستطيع تقول بأن الحديث يخالف الأصول الشرعية، لأن الحديث هو أصل شرعي، فأنت كأنك عندك أصول وجاء هذا الحديث أصل آخر خاص بهذه الحالة، فأصبح الحديث بنفسه أصلا، فلا تقول أن الحديث يخالف الأصول الشرعية التي تكلمنا عنها فسألت الضمان والمثليات والقيمة. لكن جاء الشرع بمطلب أنه قال صاعا من تمر مكان اللبن، لأنه قد يكون اللبن كثير أو قليل، وقد يختلف في قدر اللبن لا يعلم ما هو، وقد اللبن أصلا لا يظل موجودا، قد يحبط أو يتلف. فجاء الشرع لحسم مادة النزاع ووحد الرد بشيء صاع من قوت أهل البلد إن كان طمرا أو غير ذلك، ليحسم مادة النزاع ولا يجعل هناك يعني نوع من النزاع بين البائع والمشتري، وهذه حكمة قد جاء بها الشرع. وأما الرد بدينا على كلامه على أبو هريرة، وهذا كلام يعني متكرر عندهم في بعض الأمور. طيب قلنا الآن أنه ثبت قال ثبت الخيار على الفورية. طب هنا نقول هنا قال قلنا هو قال هنا ردها القول إيش ثبت الخيار على الفور، لا نقول ثبت الخيار على الفور. هنا كان عندنا خيار العيب، وقلنا هذا أصل عندنا في المذهب أن خيار العيب إذا حدث عيب في السلعة الرد على الفورية ما ينتظر كذلك. هنا طب هنا قال انتبهوا لانه قال ايش ثبت الخيار على الفور وقيل يمتد ثلاثه ايام. ايش معنى ذلك؟ اخذت الشاه فتبين لك بعد اليوم الاول ان في تصريح علمت على القول الراجح هنا المعتمد وجب الفوري الرد عليك، ما تنتظر الثاني والثالث ترد، لانك علمت في اليوم الاول او في الثاني، ومتى علمت بالتصريح فوجب عليك هنا انك ترد. طب الاشكال عندنا اصلا مساله الثلاثه ايام فين؟ من حديث المتن، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى ما صرفه بالخيار ثلاثه ايام. القول الثاني ذكره قال وقيل يمتد ثلاثه ايام، يعني ايش يمتد؟ يقصد بانك لك الحق في الثلاثه ايام حتى وان علمت بالتصريح من اول يوم. وان ضعف هذا القول، لكن هذا القول المضاعف قاله الشافعي في الإملاء، والإملاء ده فين؟ القديم فين الإملاء دكتور علاء؟ نازلين في القديم هم في الجديد. قالوا في الإملاء في العراق. نعم. لكن هنا قالوا الشافعي في الإملاء، والحق أن جمع كثير من أصحاب المذهب يصححون هذا القول. الفرق إيش قلنا؟ بأنك وإن رأيت علمت بالتصريح فمعك ثلاثة أيام. وهنا رجع للحديث قال من اشترى ما صرفه بخير فالخيار ثلاثة أيام، فقال هنا أنا معي ثلاثة أيام الخيار، فحتى لو علمت بالفوري علمت باليوم الأول فمعي ثلاثة أيام، وإن كان هذا ليس المعتمد لكنه كثير من الأصحاب قالوا به. وقال عبد الدقيق العيد في كتاب العدة إنه الصواب. طب أصحاب القول الأول الذين قالوا بالمعتمد رد كيف يردون على الحديث؟ قالوا الحديث على الغالب ويريدون ان يقولوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بان الغالب ان الناس لا تعلم بالتصريه الا في اليوم الثالث، يعني يمر الاول ما تستطيع انك تعلم ان الشاه يعني قد دلس عليك وان هذا قد تنتظر في الثاني وانت تحلب، تنتظر في الثالث فتعلم بقى ان في الثالث كان الحلب هذا ليس كما اخذتها، كميه اللبن اللي موجوده فيها قليله، فانت ايش؟ تعلم ان في تصريه حدثت لك، لان اليوم الاول بتحلب قد تقول ايش؟ احيانا لما بتنتقل الشاه من مكان لمكان يختلف العشب اللي بتاكل منه، يختلف الجو، الماء، الحاله النفسيه، لما بتكون بتاكل فعلا معاه مثلا ابنها موجود او احد موجود، فغير لما تنتقل منفرده الى مكان اخر فقد لا تاكل في اول يوم، فيقول فاللبن لا يظهر جيدا، فتنتظر الاول والثاني، الغالب قالوا في الثالث بيظهر، فالحديث على الغالب وليس نصا في ثلاثه ايام، لذلك قلنا لما يعلم بالتصريه من اول يوم يجب ان يرد على الفور، ده المعتمد يعني ردوا على الحديث. والقول الثاني وحقيقه هو الاوفق للنص اللي موجود بانه حتى لو علم من اليوم الاول فمعه لثلاثه ايام ان يردها. قال وقيل يمتد ثلاثه ايام اصاله، و فان رد بعد تلف اللبن، طيب يعني بعد ايش تلف اللبن؟ بعد حلبه، بس هو هنا قال التلف ما قالش الحلب، ليش؟ لانه ممكن بعد الحلب قالوا يسري، طيب ما احنا ردينا هو على الحديث، طيب انا رديت عليه انت ما سمعتليش ولا برد بالرد، انه هم بيقولوا ان الحديث على الغالب، اصحاب القول المحتمل قالوا الحديث ده لما ساكر ثلاثه ايام فقط لان غالب معرفتك بالتصريح ستكون ثلاثه ايام، وليس معناه انك معاك مده ثلاثه ايام، فذكروا على الغالب ثلاثه، لكن احنا نقول كما قلنا عندنا في العيب انه مجرد ما علم بالعيب هذا والتدليس فلا بد له من الرد، فده ردهم عليه. طيب قال وقيل امتد ثلاثه ايام، انتهينا من ذلك رد. طب فان رد بعد تلف اللبن، خلي بالك انتهوا بقى، بص انتهوا انتبهوا معي، عندنا في المذهب يجيز لو تراضيا بين البائع والمشتري على ان يرد اللبن، هب انه حلب اللبن ولم يشربه ولم يتلف واراد ان يرده، لو قبل البائع تراضى البائع والمشتري تراضيا عندنا، طب لو عرض المشتري والبائع قال لا اللبن تغير ما اريده، ما يجبر البائع؟ طب هل يجبر البائع المشتري ان يقول لا اريد اللبن؟ فالمشتري اذا كان اللبن حلب ولم يشربه او يعني لم يستخدمه، هل يجبر المشتري؟ قالوا لا يجبر، لكن ان تراضيا على اخذ اللبن عندنا قالوا بالتراضي يقول لانه حق لهما، لا ما هو خلاص، ولذلك قلنا ان تراضيا فليس على ذلك، لكن ايه؟ ياخذ اللبن ايش؟ طيب ما هو ده اللي انا قلته، لو تراضيا، طيب لو تراضيا على ذلك يبقى لا اشكال، طبعا هذا وليس اجبارا، ان لم يتراضيا فنحن هنا مع ان حلب مجرد انه حلب يبقى انتهى الامر عليه صاع من تمر، صاع او صاع من طعام كما سياتي موجود بعد، لانه قال هنا وفإن رد بعد تلف اللبن رد معها صاع من تمر، هذا معنى انه قال بعد تلف اللبن، يعني ان لم يتلف اللبن، والمقصود بتلف اللبن ليس الحلب فقط، الحلب وتلفه، لكن هو غالبا قال تلف هنا ليش؟ انه غالبا بيسري التلف اليه بعد الحلب، يعني ان لم يستخدم، لكن هو قال بعد التلف، لذلك لو لم يتلف ورضي البائع كما قلت بانه ياخذه ياخذه. طب معناه انه ان لم يتلف اللبن يعني ان لم يحلب وردها قبل الحلب ليس عليه شيء، لان في الروايات الاخرى اللي قلناها في مسلم قال فإن حلبها، لو تذكروا في الروايات عشان ما عيد ثاني وانا بقول في الاول، قال اشترط الحلب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان حلب، فإن لم يحلب ورجحها كما هي فليس عليه صاع من تمر، قال فإن ردها بعد تلف اللبن رد معها صاع تمر. طيب طب لو كان صاع التمر ازيد من اللبن رد صاع تمر، ولو كان اللبن ازيد من صاع التمر رد صاع من تمر ايضا موجود ايضا. طيب يعني وإن زادت القيمة على قيمته بدل اللبن الموجود حل العقد أيضا للحديث صاع من تمر، والعبرة بغالب تمر البلد، لو الأنواع كثيرة تمر الغالب في البلد، اللي هو بيستخدم حتى في صدقه الفطر او غير ذلك، الغالب في ذلك ايضا. طيب، اذا لا يجب رد الصاع بعد الحلب وقبل التلف ايضا، لكن هذا ليس مرادا. قلنا المراد هنا ايش؟ انه قال بعد التلف، فلا تظن انه يقصد التلف تلف، قلت لا بعد الحلب، لان بين الحلب والتلف قد يكون اللبن موجود، نعم، لكن لا يجبر على ذلك لا البائع ولا المشتري. لا يكفي صاع قوت، لان الرايه اخرى وردت بصاع من طعام، فقالوا هنا اعتبار القوت. اذا قيل يعني كان قلنا تضعيفا، لان عندنا المعتمد التمر، لكن هو الصحيح ان ايضا اعتبار القوت مطلقا يصح، لكن قوت ثقيلا، لانه قال صاع من طعام وهو ردها مع صاع من طعام، حتى قال في روايه ردها صاع تمر لا سمراء، اي حنطه، يعني عايز يقول ان الحنطه اعلى، السمراء هي اعلى الاقوات، فكانه اخذ الوسط ايضا عموما. لكن نقول انه بعضهم قال ان روايه التمر طعام محمول على التمر، لذلك انتبهوا فاكرين في الربا قلنا ايش المذهب عندنا باب الربا؟ قالوا الذهب عليهم لا، احنا العله ايه في الاصناف الاربعه؟ طعم وحديث ايش؟ لا يباع ايش؟ نهى النبي عن بيع الطعام بالطعام، صحيح؟ احنا خدنا عموم معنى الطعام، وقلنا ان البعض قال ان الطعام قد يطلق في اللغه هنا عند العرب بمعنى التمر. هنا البعض جاء قالوا، لما قالوا المعتمد هنا عندنا البر القمح، نعم، هنا قالوا بالطعام المقصود به محمول على التمر، يعني ارادوا ان يحملوا لمن اشترت التمر فقط. والحق اننا ممكن نقول بانه اي صاع من الاقوات يصح في ذلك، يعني لا اشكال فيه، وهو المعتمد طبعا. المنقول عن الشافعي ان التعدد، المنقول عن الشافعي ايضا انه التعدد في ذلك ايضا. طيب، وقال والاصح، ولا ايش قال؟ والاصح ان الصاع لا يختلف بكثره اللبن، وان خيارها لا يختص بالنعم. طيب، بل ويعم كل ماكول والجاريه والاتان. طيب، هنا يقول ايش؟ الاصح ان الصاع لا يختلف بكثره اللبن، اذا هو صاع سواء كان اللبن قليلا او كثيرا، لان الشرع حدد ذلك، وده يعتبر من التحديد، محدد شرعا اصاله. طيب، عندنا اشكال، لو رضي بعيب التصريه، هب انه وجد الشتا مصراتا فرضي بعيب التصريه، تمام، قال سامضي لا اردها، ثم وجد عيبا قديما فيها بعد ذلك، تاني راضي بعيب التصريه بعد ان حلب ثم وجد بها عيبا اخر، المنصوص ليش؟ ان يردها ام لا؟ حقه يردها. طيب، لكن لما هيردها الان، هيردها بقى ايش؟ قالوا يردها مع بدل اللبن وليس مع صاع من طبل، التصريه انتهى حكمها، سيرد مع بدل اللبن. نعم، بدل اللبن. طيب، قال والاصح ان الصاع لا يختلف بكثره اللبن، وقلنا هذا من التحديد الشرعي به، ثم قال لا يختص بالنعم، يعني النعم هنا للابل والبقر والغنم، صحيح؟ طيب، بل يعم كل ماكول، فادخل مع معكول ايش؟ الجاريه والاتان، يعني اولا يعم كل ماكول، طب واضح مش النعم بس فقط، ثم ادخل كل ماكول من الحيوان مبدئيا، يعني يقصد كل ماكول من الحيوان يدخل فيه، كل ماكول من الحيوان كده دخل في المساله. طب ثم ادخل الجاريه والاتان، الجاريه معلومه اللي هي الجاريه، طيب، والاتان اللي هي انثى الحمر، انثى الحمر الاهليه. طب ليش ادخلها؟ قال حديث مسلم من اشترى مسراه، تذكروا في اول الكلام قلت انتبهوا لحديث من اشترى مسراه ومن اشترى محفله. نعم، قلنا هنا ليش؟ طب فين اللبن؟ قالوا لبن الجاريه مقصود للارضاع للتربيه، فاللبن مقصود. طب والاتان مع انه نجس، لكن ترضع ابنها، فمقصود اللبن، مع انه ليس كلبن الابل والبقر والغنم عندنا اصاله، لكن هنا من اين ادخل ذلك؟ من عموم قول من اشترى مسراه او من اشترى محفله. فالجاريه لبنها مقصود للتربيه، والثاني مقصود بالنعم، لانه يعني هنا نعم. قال ولا يرد معهما شيئا. ليش؟ يعني لو رد ما يرد الشيء هنا في الجاريه وفي الاتان. ليش؟ قالوا لبن الجاريه لا يعضاد عنه، لبن الجاريه الادمي ليس له، لا يعضاد عنه. وقالوا لبن الاتان نجس، والنجس لا بدل له، لا عوض له يعني اصاله. لكن عندنا وجه في الجاريه، قال ايش؟ والجاريه ولا يرد معهما شيئا. قالوا في الجاريه وجه، يعني في الجاريه وجه ان يرد معها بدل اللبن كلبن النعم، قال يعني على انه يجوز اخذ العوض منهم، وجه عندنا لكن ليس المعتمد. قالوا لصحه البيع، يعني ممكن يباع لبن الجاريه، ممكن يباع، قالوا ممكن يباع واخذ العوض عنه، ممكن بدليل انك تاخذ عوض عن الرضاعه اصاله. طيب فقالوا اذا يا بعضهم قال انه في وجه عندنا في ذلك. طيب قال انتقل، خلاص انتهينا من المصراه. قال وحبس ماء القناه، سياتي بعض الامثله التي فيها التدليس والغش يزيل بها المساله، وحبس ماء القناه والراحه المرسل عند البيع ايضا. هنا دي امور كلها تبين لك. وقال وتحمير الوجه، كلها اشياء يدلس بها البيع على المشتري، فياتي ماء القناه والراحه كما قلت، يريد بيع الارض فياتي به انه الماء الذي يروي عنده ترعه، عنده قناه، عنده شيء يحبسه قبل البيع يوم اثنين، فياتي الرجل يرى في التبطين المايه، بيسموه التبطين يعني، او بيسموه ساعه القناه او الترعه مملوءه بالماء، فيقول الماء عندنا وفير، فهذه طبعا يرفع ثمنها لما تكون الارض القناه اللي فيها الماء كثير غير لما تكون الماء فيها قليل اصاله. فهذا ولذلك قالوا حبس ماء القناه وماء الراحه، الذي الراحه اللي يديرها للطحن، في ماء بيدير ايضا لتطحن ايضا، المرسل عند البيع. فهنا وايضا قال وتحمير الوجه، انه ياتي بالجاريه يحط له شات مكياجات وبتاع عشان يجملها ريو، يعني يروح يغسل وشها يحس انه قاعد في التسويد الشرعي والتجعيد. فهذا طبعا هو تسويد الشرع، الشعر، فبكت الشعر المجعد يدل على قوه البدن، والشعر الناعم المسترسل يدل على ضعف البدن، دي يعني صفات عند في البدن يعلمونها اصاله. فهو ده غير المفلفل، في فرق بين المفلفل وبين المجعد. الرجل دوت انت كده ايش، ممكن يعتبرك مجعد. المفلفل اللي هو زي الشعر السوداني اللي هو المفلفل هذا خالص، ايش بالضبط هكذا، اللي هو ده المفلفل. المجعد لان مثلا كان شعره مجعد، يعني هذه كان فيها قوه وفيها كمان يعني ناحيه جماليه، المجعد هذا تجعيد الشعر يعني من كان يزاد في ذلك ايضا، يعني اللي هو فيه التواء وانقباض، اللي هو بيسموه ملوي كيرلي بيسموه، مش عايز اقولها لان لا يجوز يعني يكره عند العلماء قول اللغات في الدروس، لكن اعمل ايش، انتوا انا عليكم اجانب في المساله. فنقول هنا فهو بيتكلم في ايش، ان كل هذه من الامور التي يدلس بها غلط. وتسويد الشعر قلنا طبعا تسويد الشعر ناجي، او المراه شمطاء او جاريه يعني ولا شيء، وراح ايه مسود الشعر عشان يبيعها باكثر من ذلك. طبعا قلنا التجعيد يدل على قوه البدن. قال يثبت الخيار، يبقى له الخيار بالتدليس، يثبت الخيار له الخيار بالتدليس قياسا على المصراه بجمع التدليس. تمام. طيب قول هنا ولا لا لطخ ثوبه تخيلا لكتابته في الاصح، يعني طلع له عبد وجاب له شويه حبر وشويه اشياء على احسن يبين له الراجل ده يعني هاري نفسه كتابه ورجل يعني كاتب للعبد، فطبعا سعره بيزيد. قالوا طب هذا، قال لا لا لا لطخ ثوبه تخيلا لكتابته في الاصح. قالوا لا يعتد هنا بهذا الامر، يعني لا يعد خيار بالرد. قالوا ليش؟ لان المشتري يستطيع ان يعلم اذا كان الكاتب ده العبد ده كاتب ام لا، يعني ممكن يقول بسهوله يستطيع ان يستيقن، يقول له خد ورقه واكتب، فكون انه يرى ذلك ومر عليه قالوا هذا لا يعتد به انه يرد به، بخلاف انه جعد لها الشعر، او لو قلت بقى انه ياخدها حطها تحت الميه ويختبرها يعني، لكن برضو من الصعوبه ممكن الصبغه ما تبان، تقعد لها اسبوع عشان يظهر التسويد اللي موجود اصاله. فلكن قالوا هنا ليش لا لطخ الثوب تخيلا لكتابته، لأن هذا يمكن للمشتري أن يتبين له التدليس والغش، فلذلك هو قصر في معرفته الغش والتدليس فلا يكون له الحق في الرد بذلك أيضا. وهنا هنا بعض الشراح أضافوا لهذا الباب أنه كان يعني من الأول أيضا أو يعني نتكلم عن الفسخ بالإقالة، هو طبعا ده الفسخ أو هنا الرد بالعيب أو بالتدليس في الآخر قلناه بالغش. بعضهم قال أنه يجوز أيضا أنه يكون هنا يعني الفسخ بالإقالة، يعني يقيله كل واحد يقيل الثاني، يعني يقول له مثلا أنا بعد ما اشترى أنا لا أريد، اكتشفت أن أنا لا أريد هذه الجارية أو لا أريد هذه السيارة، أو الثاني يقول له أنا يعني حزنت أن أنا بعتها أنا أريد، فهنا يقيل كل واحد منهما الآخر، وهذه يسنت إقام قالوا يسن إقالة النادم. وهذه حاجة مسألة حقيقة فيها أجر عظيم جدا، الناس لا يعني لا ينتبهوا لها. في حديث عند أبي داود من أقال نادما أقال الله عثرته، إن كان يحتاج لمراجعة في السند، لكنه قالوا هذه يعني من باب التراضي، ممكن واحد يبيع بعد ما يبيع يكتشف أنه ندم على البيع، فأراد رجع للمشتري قال له أريد المكان الشقة دي كان لها ذكريات، السيارة أريدها أو غير ذلك، فهذه الإقالة هذه أنه يقال تقايلنا أو تفسخنا، كل واحد يأخذ حقه يعني يرجع له هذا الثمن وهذا المبيع. هذه يعني من الأمور التي نقول فيها يعني فيها من الحسن بمكان، عفوا من مكارم الأخلاق، نعم من مكارم الأخلاق فيه بذلك أيضا. طيب هذه كانت التصرية، انتهينا من التصرية. نعم ونظر ان احنا يعني ضد البيع هنا هو يعني ضرر من البيع ده تدليس والغش، ليه ما بقى رد الصعب يعني كان يعني عقلا من قلت يعني على فكره انتوا انتوا لا انا طيب ما ليه ما بقى عقلا بس يعني نتكلم بالبيع يعني هو دلس البيع ان هو كان يرد الصعب طبعا لا لان في لبن هناك هو رد امتى الصاع؟ لما ترجع له السلعه ترجع له الشاه. انت لو حبستها امسكتها خلاص امسكتها واخدت اللبن اللي كان موجود. انا ما عرفتش ان هو عمل كده غير بعد ما ايوه بس في لبن في الاول كان جاي لك بالضرع. ما هو في لبن معبى جوه انت استخدمته. لو رديتها له انت ما رديتهالوش بالكليه كده، انت رديتها له نقص اللبن اللي كان فيها، لان اللبن ده نشأ عنده. يعني كانه معها شاه ومعها لبنها، فانت لو رددت وهتاخد فلوسك تبقى اللبن اللي استخدمته، ما انت خدت مالك خلاص مفيش غش خلاص، انت اللي دفعت 10,000 فيها واكتشفت ان هي فيها مسرات، الشرع اباح لك ترد خدت مالك ولا لا، لكن ما زال خدت منه لبن، اللبن اللي استنفعت فيه مش الجديد، اللبن القديم اللي كان موجود فيها هو ده المدار عليه في الصاع من التمر. لو انت بدليلك لو رديتها له قبل الحلب فردتها كما هي وخدت مالك، لكن لو انت رديتها بعد ان حلبتها فاخذت منها ثم رجعتها له انت خدت مالك كامل، لكن هو ما اخذش الشاه كامله تبقى له اللبن. فجاء هنا الشرع بالصاع من تمر. مش مساله الظهور، اللبن القديم احنا كلامنا في القديم مش في الجديد، احنا ما حسبناكش على اللبن الجديد، اللبن اللي انت حلبتها يوم واثنين وثلاثه ما طلبناكش بيه، هو الكلام على الصاع مع اللبن القديم. اللبن القديم اللي انا اشتريته بيه، اللي انت اشتريتها بيها، فلما رددتها وخدت مالك تبقى اللبن اللي كان موجود معها، لكن اللبن اللي انشئ جديد عندك خلاص انت استخدمتها بالضمان، ما انا محاسبك عليك. فهمت؟ انا قلنا ان هو لو ردها بعد الحلبة بيرجعها اصلا قبل الحلب ولا بعد؟ لما بدأنا قبل الحلب احنا قلنا يردنا بيصع من طعم، السؤال هو ازاي يعرف انه مصرها قبل الحلب؟ يعني ازاي هيبقى عنده خيار النار؟ لا يعرف ان ممكن يقول واحد يقول له على فكره الراجل دوت انا بشوفه كان بيربط الابل بيربط الكذا مش او واحد عنده خبره، او لما راها قالوا هذه الشام مصرها فممكن لو واحد يخبره فقال ممكن نعمل. نعم احسن الله عليك. ممكن اقدر اشترط عليه شيخنا ان انا لو ظهر عندي التصريه ما اردها يعني لا شيء يعني. طب الحديث صحيح ماشي جزاك الله خير، من اقال مسلما اقال الله عثرته، لا ده الثانيه من اقاله انا قلت ده لا ده صحيح نعم، وانا قال هذا النص اللي ذكرته اصلا انا قلت من اقال نادما أقل الله عثرته. قلت نادما هذه تحتاج لمراجعة، لكن من أقل مسلما أقل عثرته نعم هو صحيح، لكن نادما أنا أقصد هنا، لأن نادما متبين في مسألة الرجوع في البيع. أما مسلما هذه إقالة في العثرة ممكن في الدين عليه فلوس عليه أقساط وغير ذلك عموما، لكن أنا أقصد من أقل نادما. لا ضعيفة أنت قلت لك نعم أنا أعلم، بس أنا قلت تحتاج مراجعة، لما قلت تحتاج مراجعة يبقى أنا عارف إن يعني في شيء في السند، لكن هذا تخريج الشيخ الألباني فقط، لكن نحتاج طبعا لمراجعات هل كل يعني غير الألباني قال بالضعف أم لا. أين كان معنا من أقال مسلما، لكن أنا قصدت نادما. طيب جزاك الله خير. نعم تفضل. مين حتى لو كان هو مدلس الشريعة حتى لو كان مدلس فيها الشريعة وضع حفظها نعم نعم ماشي، هذا الحق الاول لا اشكال فيه طبعا. طيب خلاص نعم حاضر، ما انا قلت لك يا جوز يا سفيان انطلق. حاضر ده اذان بجد مش مسجل. لا مش مسجل اقصد. طب انا هندخل في المبيع قبل قبضه الان، هتعملوا ايش؟ هتقطعوا في وبعد هتقيموا هتصلوا وترجعوا ولا هتكملوا؟ امر لكم ما عنديش مشاكل خالص. لا انا مش موافق على اقتراحك. انا مش موافق لا عليك. وبيقيم بعد قد ايه؟ يقيم بعد قد ايه؟ بسم الله. طب اذا هتصلوا يبقى هقف وابتدي بعد الـ بعد الـ خلاص يبقى نبدا بعد الـ. طب نقف الان نصلي العشاء ونرجع ان شاء الله نبدا بعد العشاء.